الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي خاتمة مجالس دروس رمضان نحمد الله عز وجل على ما بلغ من الخير و ثم نشكر حكومتنا الرشيدة على فتح أبواب الخير والمساجد ودروس العلم. ونوصيكم، كانت النصيحة طلبها بعض الأخوة في آخر الدرس، لكن آخر الدرس الناس على عجلة، فنوصيكم بالاستمرار على طلب العلم، خاصة كثير منكم قال وجدت لذة في معرفة معاني كتاب الله عز وجل، وكنت أجهل الكثير من معاني كتاب الله عز وجل، تغير كثير من حياتي، وهذه نعمة من الله عز وجل. ألم يجدك ضالا فهدى؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجده ربه ضالا لا علم عنده، فهدى لهذا الخير وانشرح صدره حتى قدره ربه أن يصبر كل هذا الصبر الذي لو كان على جبال لا ثقل عليها. أذية أهل الشر عظيمة، والآن جنودنا البواسل في مهمة صعبة، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم. وطالب العلم رب العزة كتب له أفضل الخير، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، ورب العزة يحفظ البلاد والعباد برحلة طلاب العلم. فلا تحسب أن جلوسك في حلقات العلم أمر يعني لا قيمة له، من أعظم محاب ومراض الله عز وجل طلب العلم، لأنك تعبد الله على بصيرة وتوجه غيرك للخير. كم من فتن درأها الله عز وجل بالعلماء، توجيه العلماء، كم من البيوت كادت أن تتفكك، وسمع أحد الزوجين نصيحة من عالم فالتأم شمل الأسرة، كم من شخص كاد ينحرف فسمع موعظة ودمعت عينه ورجع عن الانحراف. فالخير بالدين يعني من أعظم النعيم، راحة للقلب، راحة للبدن، راحة للجميع، حتى طالب العلم ينكف عن كثير من الشرور، من الخصومات ومن الغيبة ومن الأمور التي كان قبل طلب العلم يخوض بها من غير محاسبة لنفسه، الآن بدأ يحاسب نفسه. نستهل إن شاء الله جزء عامة وهو آخر جزء بقراءة لسورة الفاتحة. هذا أخ مسلم جديد اعتكف مع الشباب وأحب أن يشارككم بقراءة سورة الفاتحة، نستمع منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء جزاك الله خير وأسأل الله أن يثبته ويشرح صدره وصدورنا للإيمان والخير. نبدأ. سيقرأ طلاب، تختار طلاب متمكنين إلى صورة الضحى، بعد ذلك ممكن نبدأ بالصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فيخبر تعالى عن أي شيء يتساءلون أهل الشرك عن أمر القيامة، فهو أمر واقع عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مؤمن به وكافر. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، تهديد. ألم نجعل الأرض مهادا، ممهدا للخلائق، والجبال أوتادا، أرساها تثبت الأرض، وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى. ثم بين رب العزة أنه جعل النوم راحة للأبدان وجعل النهار معاش للخلق يطلبون الرزق. ثم بين رب العزة أنه بنى فوقهم السماوات السبع وهي أعظم من خلق الإنسان، وجعل فيها الشمس سراجا وهاجا، وأنزل من السحب ماء منهمرا كثيرا، نعم، لنخرج به حبا ونباتا، حبوب للأناس والأنعام، ونبات يؤكل رطبا، خضرا يؤكل رطبا، وجنات ألفافا من كثرتها ملتفة. نعم تمام. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فيخبر تعالى عن يوم الفصل، يوم وهو يوم القيامة، يوم مؤقت بأجل، ويدعى الناس بإمامهم، يأتون أفواجا أفواجا يدعون بإمامهم، كل مع رسوله، وتفتح السماء فتكون أبواب لنزول الملائكة، تنزل بكثرة الملائكة، ثم الجبال تكون كالعهن كالصوف المنفوش، ثم تكون سرابا، ويؤتى بجهنم مرصاد للكافرين، يؤتى بها فيها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، وهم يلبثون في جهنم أحقابا. ذكروا في الأحقاب أنها الدهور المتطاولة، وقيل في أحقابا أنها راجعة إلى أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، هذا نوع من العذاب. ثم بعد الأحقاب الطويلة يغير لهم صنف آخر من العذاب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ليس فيها برد لقلوبهم ولا شراب نعم طيب يتغذون به، فكلها حرارة إلا حميمة وغساقة، الماء الحار وصديدها للنار، جزاء وفاقا على أعمالهم. نعم تمام. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا، فازوا فنجوا من النار فكان لهم مكان فوز في الجنة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، حورا كواعب نواهد لم تتدلى أفديتهن عربا عرب أتراب في سن واحدة، وكأسا دهاقا وهو الكأس المملوء يتتابع عليهم، وهم في هذه الحال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، الجنة ليس فيها باطل، جزاء من ربك عطاء حسابا كافيا وافرا شاملا كثيرا. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ومن رضي له قول ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعرض عليه جميع عمله، والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. نعم سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والنازعات غرقا، ملائكة تنزع أرواح بني آدم، منهم من تأخذ روحه بعنف ومنهم من تأخذ روحه بلين ورفق كأنما حلته من نشاط. والناشطات نشطا، وقيل هما على معنيين مختلفين، النازعات غرقا هي العنف والناشطات نشطا هي الأخذ بسهولة ولين، وقيل كلاهما على معنى وينصب على كلا الروحين، لكن أرواح الكفار بعنف وأرواح المؤمنين تؤخذ برفق ولين كأنما تخرج القطرة من في السقا. والسابحات سبحا، قيل الملائكة تسبح في أمر الله عز وجل، فالسابقات سبقا تتسابق لأمر الله، فالمدبرات أمرا في وظائفها، يوم ترجف الراجفة، النفختان الأولى والثانية تتبعها الرادفة الثانية، قلوب يومئذ واجفة خائفة، أبصارها خاشعة ذليلة، يقولون كانوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، كانوا ينكرون البعث مشركي قريش ويشكون في البعث ويتمنون على الله الأمان إن كان هناك بعث، فيقولون أن لهم الحسنى، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني إذا كنا عظاما نخرة، إن كان هناك بعث لا خسرنا، فإنما هي زجرة واحدة لا مثنوية معها، فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. نعم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعم تم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه دعوة موسى عليه السلام، أرسله رب العزة إلى فرعون فترعد وتوعد، لكن موسى نبي مكلم ثبته ربه على هذا التهويل فلم يأبه لذلك، وقابل المعجزات التي أتى بها موسى بحشد السحر، فأظهر رب العزة آية موسى فآمن السحر، ثم حلت عقوبته على هؤلاء المتمردين، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، فأخذه رب العزة نكال الآخرة والأولى، نكل به في الدنيا وله العذاب الأعظم في الآخرة. نعم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا حجة على منكر البعث، وأن الله عز وجل هو الذي خلق السماء وهي أعظم من خلق الناس، أشد خلق منكم، ورفع سمكها فسواها، جعلها عالية مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب والنجوم، وأغطش ليلها والأرض بعد ذلك دحاها. تكلمنا أن الأرض خلقها أولا قبل السماء، ودحيها ثانيا بعد السماء، شق الأنهار بالعزة وأنبت فيها الزروع ونصب فيها الجبال تسهيل للعيش فيها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم القيامة تطم كل أمر هائل مفضع يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره. فأهل الطغيان ومؤثري الحياة الدنيا مأواهم جهنم، ولا ومن خاف ربه وكبح نفسه عن هواها أدخله ربه جنة المأوى. ويا محمد يسألونك عن الساعة فلا علم لك بها، أنت منذر. وإذا رأوها كأنهم ما عاشوا هذه المدد المتطاولة إلا عشية أو ضحى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه السورة نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من إسلام أكابر قريش، وكان جاء ابن أم مكتوم قد سبق إسلامه يريد أن يتعلم أمر دينه، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبس رسول الله في وجهه، فعاتب رب العزة نبيه وأنه مقبل على أناس لا رغبة لهم في الإسلام، يأنفون حتى أن يجالسوا مثل هذا الرجل مثل ابن أم مكتوم ويخالطونه. فيا محمد أقبل على هؤلاء الذي عنده رغبة صادقة. وهذه تذكرة للغني والفقير، والخير من اتبع هذه التذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، هذه السورة أو العظة، بل جميع القرآن في صحف مكرمة مرفوعة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص بأيدي سفرة الملائكة. والذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع الكرام البررة. نعم. والذي يقرأ وهو عليه شاق له أجران. نعم. قيل هذا الملائكة، وهناك قول آخر أنهم يعني محمد وأصحابه هم الكرام البررة. نعم. قال حتى قال ومن هنا قال ابن كثير ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، كإذا اتصف بأنه حامل لكتاب الله لابد أن يكون صفته صفة الكرام البررة، خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة، هكذا حامل القرآن. نعم تمام. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا طببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قتل الإنسان، هذا دعاء عليه لعنة أو عذب أصابه الهلاك من أي شيء خلقه، يبين رب العزة خلق الإنسان من نطفة، من نطفة خلقه فقدره، فقدره قدر أجله ورزقه وعمله وشقيه وسعيد، فبين رب العزة طريق الخير وطريق الشر ثم السبيل يسره إما شاكرا وإما كفورا، ثم أماته فأقبره، كتب عليه رب العزة ذلك. يقال قبرت الرجل إذا وليت ذلك، أقبره الله يقال كذلك أقبره الله، ثم إذا شاء أنشره النشور، كلا لما يقضي ما أمره. أقوال في كلا لما، ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه لما يقضي ما أمره، لم يؤدي فرائض الله عز وجل ولا ارتدى عن حدود الله عز وجل، هذا قول. قول آخر قال ابن كثير لم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا، نقل قول الذي ذكرناه، ثم قال والذي يقع لي في معنى ذلك كلا لما يقضي ما أمره، قال أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم، كلا لما يقضي ما أمره، قضاء الله عز وجل ونهاية الدنيا لن يحن، هذا المعنى. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. والقضب سلمكم الله قيل هو القت، القت علف الماشية، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، غلبا قيل الغلاظ، الغلاظ غلبا هذا قول، غلاظ غلبا وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يتفكها به من الثمار، والأب ما أنبتت الأرض من كل ما تأكله الدواب. حتى قال عمر ما الأب يا عمر، ثم قال والله إنه هذا التكلف، ليس معنى هذا أنه لا يعرف معنى الأب، لكن تعيينه ورؤيته هو التي قال عمر عنها هي التكلف، فيكفيك أنك تعرف المعنى المجمل في الأب ولا يحتاج أن تنظر إليه وتعينه هذا، فهناك من العلوم ما هو أولى من هذا، فهذا تكلف اعتبره عمر وليس معرفة المعنى هو التكلف، لا، متاعا لكم ولأنعامكم. نعم تمام. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فإذا جاءت الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة وهو النفخ. نعم هو النفخ في الصور يصخ الآذان. في هذه الحالة يوم يفر المرء من أخيه، فالإنسان عادة إذا فر يبحث عن من يسنده، فدائما هو الأخ في الملمات يقف مع أخيه وفي مصائبه، في ذلك اليوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كلهم، الأقرب ذكر الأقرب ثم الأقرب فالأقرب، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نفسي نفسي، ما دام الرسل يقولون نفسي نفسي، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. وجوه يومئذ مسفرة يعني مستنيرة ضاحكة مستبشرة مسرورة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة سواد ترهقها قترة، قترة كذلك قال هو سواد الوجه. أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. إذن سلمكم الله. إذا الشمس كورت أظلمت وذهبت، كورت ذهب ضوءها وكورت ورمي بها، حتى قال ابن جرير صواب عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وإذا النجوم انكدرت انتثرت انتثرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني لا يقول شخص الآن هي مكورة، الأرض فيها الجبال وفيها فتكور، والشمس فيها فسلمكم الله ينبعث منها الأشعة العظيمة وانفجارات يقولون فتكور، يذهب سلطان التكوير، ذهاب سلطان الشمس والقمر. وإذا الكواكب انتثرت، قيل الانكدار هو الانصباب، الانصباب فتتناثر النجوم وتعطل العشار التي هي أنفس شيء عند العرب، إذا دنا وضع الناقة تسمى عشار، هذه تعطل تهمل، لا أحد يهتم بها لهول الموقف. وإذا الوحوش حشرت، كل شيء يحشر، نعم كل شيء يحشر. وإذا البحار سجرت، تصبح نار، فجر بعضها على بعض. وإذا البحار سجرت وإذا الجحيم، نعم وإذا النفوس زوجت، فالنفوس زوجت سلمكم الله جمع كل شيء مع نظيره، أصحاب النار وأصحاب الجنة كل مع نظيره. وإذا الموؤودة سئلت، نعم، التي قتلت في الجاهلية بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال، وإذا السماء كشطت، اجتذبت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. نعم، تمم. فلا أقسم. والليل إذا عسعس، لا، فلا أقسم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، النجوم تخنس بالنهار، الجوار الكنس كذلك، قيل أنها النجوم، وهناك أقوال أخرى تراجعونها. والليل إذا عسعس، إقباله بظلامه، إقباله بظلامه، الليل إذا عسعس، عسعس من ألفاظ الأضداد، أقبل وأدبر، يطلق عليها عسعس. والصبح إذا تنفس، أضاء، إنه لقول رسول كريم، جبريل نزل به من عند الله عز وجل، ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة ومنزلة، مطاع ثم، هناك في السماء تطيع الملائكة، ليس هو جبريل من أفناء الملائكة، لا، من السادة والأشراف، من السادة والأشراف. وما صاحبكم بمجنون، محمد، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل له 600 جناح، وهذه الرؤية الأولى بالأفق، حين رأى بالأفق، فهذه السورة قبل الإسراء، وتلك الرؤية لقد رآه نزلة أخرى، هذه بعد الإسراء. وما هو على الغيب بضنين، إيش قال بضنين عندكم؟ قال بمتهم، ما أنزله، نعم، يعني هذا بضنين، على قول، على معنى بضنين، متهم، أو قيل منهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل، هذا على قراءة بضنين، كان الأولى أن يكتب إيش؟ بضنين، يعني بمتهم، ومنهم من قرأ بضنين يعني ببخيل. ابن جرير اختار قراءة الضاد بضنين، قال وكلاهما، ابن كثير قال وكلاهما متواتر، ومعناها صحيح، ليس بمتهم، بلغ ما أمره ربه، فغير متهم في ذلك، وكذلك لم يبخل في الرسالة. نعم، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إذا السماء انفطرت انفطرت وهذه من الصور التي أوصي معاذ بقراءتها ولا يطول انفطرت انشقت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت فجرت بالنار والتقى بعضها على بعض حاصرت الناس وإذا القبور بعثرت أخرجت الناس وأخرجت ما فيها علمت نفس ما قدمت وأخرت كل نفس يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم غرك الشيطان قال الفضيل بن عياض إذا سألني أقول يا رب ستورك المرخى ما غرك بي أقول ستورك المرخى سترت علي يا رب يعني اعتراف منه أنه صاحب ذنب آخر قال غرني كرم الكريم أعتذر بأنه غرني فأنا صاحب ذنب مع أنه من العباد لكن هذا من باب هضم النفس يقولون ذلك الذي خلقك فسواك فعدلك مستوي القائمة لستاك بقية الدواب في أي صورة ما شاء ركبك قادر رب العزة أن يخلقك كما يشاء سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين من الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نعم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين لا يغيبون عن العذاب نعم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما أقرأ على الصواب وما أدراك ثم لا وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أحسنت هذا تعظيم لشأن هذا اليوم يوم القيامة فكل الأمر لله عز وجل نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فهذا تهديد لمن طفف الميزان وعلى رأس سهم قوم شعيب فكانت هذه صفتهم إذا اكتالوا على الناس يأخذون حقهم وافد أما إذا هم كالوا الناس ينقصون حقوق الناس ثم تهدد رب العزة أنهم مبعوثون ليوم عظيم نعم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الفجار لفي سجين سجن يقال شريب شارب خمير سكير سجين سجن وما أدراك ما سجين مكان ضيق وكل ما نزل في الطبقات ضاق الحبس وضاق السجن حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل يكبر عشرا يحمد عشرا يسبح عشرا يستغفر عشرا ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة كتاب مرقوم كتاب مرقوم قال ليس تفسيرا وما أدراك ما سجين لكن مرقوم مكتوب مفروغ منه ثم تهدد رب العزة المكذبين الذين وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين وأن حملهم على ذلك اجتماع المعاصي حتى نعم صار القلب عليه ران غمس في الباطل يعني النكتة تلو النكتة حتى يعلوه الران ثم هددهم رب العزة أنهم يحجبون يوم القيامة فلا يرون ربهم نعم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين نقرأ شوية لأن عندنا كثير وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون كتاب الأبرار بخلاف كتاب الفجار لفي عليين العلو أقوال لكن قال ابن كثير مأخوذ من العلو وكلما على شيء وارتفع عظم واتسع فهم في سعة في الجنات وما أدراك ما عليون كتاب مرفوع قد كتبت أسماؤهم إن الأبرار لفي نعيم يشهده المقربون يشهده من كل سماء مقربوها من الملائكة وهؤلاء الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم نعم حسن وبهاء ويسقيهم ربهم من رحيق مختوم خمر قيل خمر وختامه مسك خلطه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه يمزج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم وما هي التسنيم عينا يشرب بها المقربون يشربونها صرفا أما أصحاب اليمين تمزج لهم مزجا نعم تمم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يحتقرونهم ويستهزئون بهم نعم وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين لم يرسل الكفار حافظين لأعمال أهل الإيمان نعم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون جزاء من جنس العمل نعم يقرأ بس دروا يقرأ أي واحد يقرأ سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت فأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. إذا السماء انشقت سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سجد وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها انشقت وأذنت لربها وحقت استمعت لأمر ربها وحق لها أن تستمع. وإذا الأرض مدت بسطت وفرشت ووسعت وألقت ما فيها وتخلت تخرج ما فيها وتتخلى عنه وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك سعي إلى ربك سعيا في آخر الأمر ملاقيه ولا يهلك على الله عز وجل إلا هالك بعضهم يؤتى كتابه بيمينه فهذا يحاسب حسابا يسيرا من نوقش الحساب عذب فقالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض من نوقش الحساب عذب يعني من استقصي عليه في كل صغيرة أما العرض يعرض عليه ذنوب قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذا الحساب اليسير فهذا سينقلب إلى أهله مسرورا أهله في الجنة من أهل الإيمان. أما الذي يؤتى كتابه بشماله وراء ظهره فهذا سوف يدعو ثبورا خسارا وهلاكا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه إنه ظن أن لن يحور أن لن يرجع. نعم تمام. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. مسجد بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الشفق الحمرة فلا أقسم بالشفق قال الأكثر قالوا قيل النهار فهو من الأضداد والليل وما وسق ما يجمع فإذا حل الليل كل رجع إلى مكمنه والقمر إذا اتسق إذا استوى صار بدرا لتركبن طبقا عن طبق حال بعد حال سماء بعد سماء أو حالا بعد حال أو في حياتك أيها الإنسان مشقة بعد مشقة في طلب الرزق. وبعضهم قرأ لتركبنا يعني يا محمد طبقا عن طبق قيل الإسراء وقيل ما رفعه رب العزة حالا بعد حال هذا قول آخر طبقا بعد طبق تشمل يعني فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون ما يجمعون. فبشرهم بعذاب أليم وما يجمعون تستطيع أن تجعلها عامة، ما يجمعون من الأموال بخلوا بها، ما يجمعون من الشرور، بعض الألفاظ تحتمل العموم فتعميمها أولى. قال مجاهد وقتادة ما يختمون في صدورهم، يعني يقصد من الشر، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ابن كثير هنا قال غير مقطوع هو أرجح من القول أنه لا يمن الله عز وجل عليهم، قال لا، لله عز وجل المنة في الأولى والآخرة سرمدا والحمد لله وحده أبدا. نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والسماء ذات البروج الخلق الحسن، اختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر ذات البروج، ثم فصلها واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اختلف فيه وشاهد ومشهود، قيل يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وقيل كل شاهد وكل مشهود، هذا أعم يعني. قتل أصحاب الأخدود، قيل هؤلاء أمة من فرس ظلمهم ملكهم فحفر الأخاديد وقتلهم، وقيل من أهل اليمن، من أهل اليمن بعدما استولى أبرهة على اليمن، وكذلك نعم يعني خد الأخاديد لمن خالفه وقتله، هذا قول. وبعضهم يقول هذا في الغلام، في الغلام الذي كان يتعلم عند العابد ويتعلم عند الساحر ثم علم به الملك فخد الأخاديد لما آمن الناس وقتلهم، أقوال يعني تراجعونها. وكان من شاني أبرهة ما سيأتي، ما سيأتي في فلم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. تمام قراءة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني ليس أبرهة، إنما الذي هزمه أبرهة ذو نواس ذهب لليمن دعاهم اليهودية فخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل، كانوا على دين النصارى أراد أن يلزمهم باليهودية، فخد الأخاديد وحرضهم، فحرض قيصر عليه ملك الحبشة، فأرسل إليه أبرهة وهرب ومات ذو نواس، هو الذي خد الأخاديد. أما قصة أبرهة ستأتي. ثم أخبر بالعزة أن لأهل الإيمان جنات، وأن بطشه شديد سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يبدي ويعيد، وأنه ذو العرش المجيد، وأنه فعال لما يريد. ثم أخبر عن بطشه بفرعون وثمود أهل التكذيب. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، والسماء والطارق، وفسر الطارق بأنه النجم الثاقب يثقب بضوئه حتى يصل إلى الأرض المضيء، وقيل يثقب الشياطين، إن كل نفس لما عليها حافظ من الملائكة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، وقيل صلب الرجل وترائب الرجل نفسه. نعم تمام. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يوم تبلى السرائر توضح، فينصب لكل غادر لواء، ولا يكتمون الله حديثا. والسماء ذات الرجع، المطر بعد المطر، وقيل الرزق بعد الرزق، والأرض ذات الصدى بالنبات، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم سبح. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ينزه رب العزة نفسه، ويثبت لنفسه العلو سبحانه وتعالى، وأنه خلق الخلق فسوى خلقتهم أحسن الهيئات، وقدر هذا الإنسان للشقاوة والسعادة، وهذا الأنعام لمراتعها، أخرج المرعى، يا محمد سنغرئك فلا تنسى. وأما الأشقى فهذا يصلى النار الكبرى، وهو لا يموت فيها ولا يحيا. نعم. قد أفلح من تزكى، زكى نفسه من الرذائل. نعم. وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. اختار ابن جرير أن المقصود إن هذا إشارة إلى قوله قد أفلح من تزكى، فمضمون هذا الكلام موجود في الكتب الأولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن الغاشية من أسماء يوم القيامة تغشى الناس تعمهم وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة عملت عملا كثيرا ونصبت فيه ومع ذلك صليت يوم القيامة نارا حامية عاملة ناصبة. قيل هم النصارى وقيل عاملة بالمعاصي وتنصب بالعذاب في الآخرة ليس لهم طعام إلا من ضريع. قيل الزقوم وقيل الشبرق تسميه ضريع العرب. نعم تمام. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية يعني سارحة أنهار كثيرة سارحة. نعم. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة سررهم سميكة وأكواب موضوعة وضعت للشرب ممتلئة. نعم. ونمارق مصفوفة الوسائد. نعم. وزرابي مبثوثة البسط. نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حتى إن شريح القاضي كان يقول اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت يريدهم أن يتأملوا في خلق الله عز وجل. وضمام بن ثعلبة يا محمد من خلق السماء من خلق الأرض الله الله فمن نصب الجبال الله فمن الذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أسألك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست بجبار عليهم إلا من تولى وكفر إلا من شرد عن الله شرود البعير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. والفجر معروف الصبح وليال عشر الأرجح أنها ليالي أو أيام ذي الحجة هذا الأرجح والشفع والوتر أقوال يشمل كل شفع وكل وتر والليل إذا يسر يسر سرى يذهب بعضه بعض يسر هل في ذلك لقسم لذي حجر لذوي لب ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد كانوا يبنون الخيام بأعمدة عظيمة وهم كانوا أشد الناس لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نحتوا بيوتهم في الجبال وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود متكاثرة فكل هؤلاء صب عليهم ربك سوط عذاب. نعم تمام. إن ربك لبالمرصاد، يعني يسمع ويرى، يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة. ومنهم هؤلاء المجرمون الذين ذكروا كأنهم بلغوا في الطغيان مبلغ كرروا. نعم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم فلا تحاضون على طعام المسكين فتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. رب العزة يبين أن الإنسان حاله إذا ابتلي وأكرم يقول ربي أكرمني لعلمه استحقاق ذلك، وإذا قدر عليه رزقه قال أنني مهان، يعتقد أن ذلك إهانة له. كلا، ليس الأمر كما زعم، هذا ابتلاء من الله عز وجل، والمدار على طاعة الله عز وجل، فيشكر في السراء ويصبر في الضراء. بل لا تكرمون اليتيم، هذا فيه أمر بإكرام اليتيم، أنا وكف اليتيم كهاتين، ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. تراث قيل الميراث، وتحبون المال حبا جما. نعم تمام. فلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا تنفع الذكرى. نعم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ليس أحد أشد من عذاب الله، وليس أحد أشد من وثوقا من الزبانية لمن كفر. ثم بين رب العزة النفس المطمئنة، قيل أنه هو عثمان وقيل حمزة، ارجع إلى ربك راضية مرضية، مرضي عنك وأنت راضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قيل قصة عجيبة في كتاب العجائب عن قباث، قال وسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتد ثلاثة، وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقيت في النهر رأسه، فطفى رأسه على النهر، فكان يقول لهم الرأس يخاطب الثلاثة الذين ارتدوا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ثم قاص في النهر. عجوبة يعني من العجائب، الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا قسم من الله تعالى بمكة أم القرى وأن تحل بهذا البلد أحلها الله عز وجل لك ساعة منها فهي حرام إلى يوم القيامة. ووالد وما ولد كل والد وكل ما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد الحياة. نعم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين خير والشر. نعم نعم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة قيل جهنم جبل في جهنم. نعم. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مثوبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة لصق في التراب. نعم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذه العقبة افعل هذه الأشياء تتجاوز عقبة النار تدخل الجنة. نعم. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب الشمال. نعم. عليهم نار مؤصدة يعني مطبقة عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والشمس وضحاها وضوئها ونهارها والقمر إذا تلاها يتلو الشمس. فالشمس سلطان سلطانها في النهار والقمر له سلطانه بالليل إذا تلاها والنهار إذا جلاها أضاء غشيها النهار والليل إذا يغشاها غشي الأرض بظلامه والسماء وما بناها وبنيانها أول الذي بناها والأرض وما طحاها يعني دحاها ونفس وما سواها خلقة مستقيمة فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قيل طهرها من الدنس وقد خاب من دساها وقيل قد أفلح من زكاها الله عز وجل وقد خاب من دساها الله عز وجل هذا قول آخر. نعم. من يعني فتح رب العز له باب الفجور فهذا خاب من فتح رب العز له باب الزكاة هذا ربح. نعم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم. كذبت ثمود بطغواها يعني بسبب طغيانها تكبرها إذ انبعث أشقاها وحيمر ثمود قدار ابن سالف وكان من أشرافهم شريفا في قومه منيعا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها اتركوها لا تعتدوا على سقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. جعل عقوبة نازلة عليهم على السواء، لأنهم كلهم ارتضوا بفعل هذا الرجل ولا يخاف عقبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. والليل إذا يغشى بظلامه والنهار إذا تجلى بنهاره بضوئه وما خلق الذكر والأنثى. كان ابن مسعود يقرأ والذكر والأنثى والأنثى، وخلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى يقسم رب العزة بما شاء من خلقه. إن سعيكم لشتى، كما أن هذه الأمور مختلفة كذلك سعيكم مختلف، فمنكم من يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى الثواب فهذا ييسر لليسر، والذي يبخل ويستغني ويكذب بالثواب هذا ييسر للعسرى. نعم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة. لا تأكل. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه حيث أنه تولى كذب. أما الأتقى فيزحزح عنها عن النار. قيل أبو بكر الصديق الذي يؤتي ماله يتزكى يريد القرب من الله عز وجل لا يريد جزاء. نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى يقسم رب العزة بهذا الوقت العظيم والليل إذا سجى سكن فأظلم ما ودعك ربك وما قال. قالت أم جميل أن محمد ما ربه إلا قد قلاه أبغضه ما أبغضك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك في الآخرة ربك فترضى. ثم ذكر منته عليه وجده يتيما فآوى وجده ضالا فهدى وجده عائلا فقيرا فأغنى، وهذا قبل النبوة. بعد النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم قنوعا الغنى غنى النفس، وفتح عليه رب العزة الفتوحات الكثيرة، ثم أوصاه بأن لا يقهر اليتيم ولا يزجر السائل ينهره، ويحدث بنعمة النبوة نعم وغيرها من النعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما شرحنا لك صدرك يا محمد حتى صار فسيحا رحيبا واسعا خاصة بعد الإسراء، ووضعنا عنك وزرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول فلا أكون عبدا شكورا. ورفعنا لك ذكرك، لا يذكر الله إلا يذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا، فإذا فرغت من أعمالك فانصب إلى ربك، وقيل من الجهاد فانصب وإلى ربك فارغب تضرع إليه. قال الثوري اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل فانصب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فرب العزة يقسم بالتين والزيتون بيت المقدس وطول السنين المكان الذي كلم الله عز وجل عنده موسى، وبيت المقدس مكان عيسى، وهذا البلد الأمين هو مكة. فهذه الأماكن الثلاثة أماكن إرسال ثلاثة من أولي العزم من الرسل، حتى في آخر التوراة جاء الله من طول سيناء، يعني المكان الذي كلم الله عز وجل عنده موسى، وأشرق من ساعير جبل بيت المقدس، واستعلن من جبال فاران يعني مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، عذب الكافر صار في أسفل سافلين، وقيل رجع إلى أرض العمر إلا الذين آمنوا، لكن ابن كثير يرجح الأول أنه في النار يعذب، مصيره للنار إذا لم يطع الله عز وجل، لأن قال حتى أهل الإيمان نعم يرجعون إلى أرض العمر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم. كأنه ابن كثير رأى أن هنا لا يصلح الاستثناء المنقطع حتى فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. نعم. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى شيء إلا كان مثل فلق الصبح، حتى وافاه الملك عند غار حراء فقال اقرأ، ما نبي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. يعني استغنى كثر ماله. نعم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قيل أبو جهل. نعم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. هذه شأن محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية, ناصية كاذبة خاطئة. يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها, خاطئة في فعالها. نعم. فليدع ناديه. لنسمن. قال ابن كثير لنسمنها سواد هذه الناصية يوم القيامة, علامة يعني عليه. نعم. سندع الزبانية يعني ملائكة العذاب. نعم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. نسجد. طيب, إذن هذا تهديد لأبي جهل, حيث أنه تحدد محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا رآه يسجد في الكعبة ليطأنه, فهدده رب العزة بالزبانية. فليدع نادية, سندع الزبانية, كلا لا تطعه يا محمد واسجد واقترب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزل إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. وما أدراك ما ليلة القدر, شأنها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر, عبادة ألف شهر خير, يعني خير ليست مساوية, خير. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم جبريل من كل أمر, لأنها ليلة فيها الرحمة فيكثر نزول الملائكة. سلام هي حتى مطلع الفجر, تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد, تدعو لهم بالسلامة. نعم. والأرجح أرجح الأقوال أنها متنقلة. نقل ابن كثير عن أبي قلابة قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر, وهذا نص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمؤزني وغيرهم, وهو الأشبه قال خلافا للشافعي. ابن كثير مع أنه شافعي ما تعصب لمذهبه, ما تعصب. نعم. وخلافا للشيعة الذين قالوا رفعت إلى يوم القيامة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم, هذا خطأ كذلك. والمستحب الإكثار من الدعاء في شهر رمضان في جميع الأوقات, وفي شهر رمضان أكثر, العشر الأواخر أكثر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن سلمكم الله. أبي بن كعب قال أقرانها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين كفروا بأمر الله عز وجل طلب مني أن أقرأها. قال وسماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي بن كعب. قال ومما قرأت فيها ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا, ولو أعطيه سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا, ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ثم نسخت هذه. ثم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منتهين حتى يتبين لهم الحق حتى تأتيهم البينة. هذا القرآن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة القرآن العظيم يتلوه أنا الليل وأنا النهار مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة فيها كتب قيمة أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ فذكر القرآن بأحسن الذكر وأثني عليه بأحسن الثناء ففيه آيات مستقيمة معتدلة لا اعوجاج فيها وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بعدما أقيمت عليهم الحجج اختلفوا فاتهموا الرسول بشتى أنواع التهم إنما أمروا بعبادة الله على الإخلاص. نعم تمم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا اضطربت الأرض وأخرجت الأموات والكنوز فحين يقول الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أدل لها بأن تحدث ما صنع على ظهرها. في ذلك اليوم يصدر الناس أشتاتا يرجعون عن موقف الحساب أشتات أنواع شقي وسعيد. ثم بين رب العزة أنه من عمل مثقال ذرة خيرا يرى من عمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات ضبح صوت تصدره الخيل حين الجري فالموريات قدحا إذا اصطكت أقدامها نعالها بالصخر تخرج شراب فالمغيرات صبحا وقت الصبح تغير على الأعداء فأثرن به نقع غبار فوسطن به جمع اجتمعت في وسط العدو إن الإنسان لربه لكنود. إيش قال عندكم لكنود؟ جاحد لكنود. قال لكنود هذا لجحود كفور وإنه على ذلك لشهيد. قيل رب العزة وقيل إنسان نفسه بلسان حاله شهيد ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله وإنه يحب الخير لشديد حب الخير المال شديد المحبة للمال حريص بخيل عليه. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله مبارك. هذا من طلاب عبد الله الديني. القارعة من أسماء القيامة. وما أدراك ما القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث منتشر. يوم القيامة أمر عظيم، لا يدري الشخص أين يذهب، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية كالأم له، يهوي على أم دماغه، والنار كالأم له. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله مبارك. هذا من تلاميذ من؟ من تلاميذك؟ من تلاميذ عبد الله مشجري. إذن ألهاكم التكاثر سلمكم الله، أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها حتى زرتم المقابر، جاءكم الموت. أنا كنت أظن حتى زرتم المقابر زرتم المقابر، لا، حتى جاءكم الموت. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا ولو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يهرم آدم وتبقى منه اثنتان، الحرص والأمل. يقول مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأغنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ثم لتسألن، ثم لترونها عين اليقين. إيش قال عندكم لترونها عين اليقين؟ قال لا ترون الجحيم. نعم، ترون الجحيم. علمتم حق العلم لما ألهاكم حين رأيتم النار، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أبو بكر وعمر ما أخرجكما؟ قالوا الجوع. فرحب بهم رجل من الأنصار، ثم لما قدم لهم الطعام قال لتسألن يومئذ عن النعيم. قال عمر أي نعيم يا رسول الله؟ إنما هما الأسودان، التمر والماء. قال أما إنه كائن. نعم، تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنت. إذن هذه الشافعي يقول لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم العصر، هو الزمان. إن الإنسان لفي خسر، خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا. استثني من جنس الإنسان الخسران هؤلاء، آمن عمل صالح، تواصى بالحق، أمر معروف نهى عن المنكر، ثم إذا أوذي صبر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. جمع ماله وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع عليها الأفئدة. تطلع عليها الأفئدة. على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد الممددة. فالهماز بالقول واللماز بالفعل يزدر الناس. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدد أحصاه. يحسب أن ماله أخلده. سيبقى. كلا لينبذن في الحطمة. من أسماء يوم القيامة يحطم بعضها بعضا. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. يعني يصل حرها إلى الفؤاد. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. مغلق عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم نجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هؤلاء الذين ذكرنا عنهم أن لما غلب دينواس على اليمن أرسل هرقل إلى ملك الحبشة أن اقصد دينواس الذي أخد الأخاديد للنصارى وقتلهم فقصده وهزمه. ثم نفسهم الحبشة تناوشوا فيما بينهم البين أرباط وأبرهة فخطم أرباط أرادوا أن يتبارزوا دون الأحباش فأرباط خطم أنف أبرهة فقام غلام لأبرهة وقتل أرباط فاستولى بعد ذلك على اليمن على أبرهة وغضب عليه النجاشي فأرسل له تراب من تربة اليمن وقال والله لا أقدمن اليمن لأجزن ناصيتك وأرسل له ناصيته فرضي عنه ووعده أن يبني له في اليمن كنيسة فلما بنى الكنيسة سمع بالكعبة فأراد أن يهدم الكعبة فذهب لها مع الفيلة فأرسل رب العزة الطير الأبابي الطير الأبابي. نعم تقرأ. فصاروا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ورق الشجر الذي تطأه الماشية. نعم. إلى بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم بارك. لإلى في قريش ألف رحلتين رحلة في الشتاء جهة اليمن أو الشام الشتاء. نعم إلى اليمن وفي الصيف يذهبون للشام فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه عن حقه ولا يحض على طعام المسكين وحاله هذا المنافق أنه لا يحافظ على الصلاة لا على أوقاتها ولا على أركانها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فبقدر ما يتصف بهذه الصفات يكون نصيبه من النفاق، فإذا جاء بالصفات كلها كمل له النفاق العملي، كمل له النفاق العملي. يجلس يرقب الشمس المنافق الحقيقي، فإذا كانت بين قرني شيطان قام ونقرها أربعة، فمن تشبه بهم قرب منهم بقدره. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه. الماعون أدنى ما يعار منعوا حتى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانك هو الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، حوض أعطاه رب العزة نهر. قال وعدنيه ربي فصل لربك وانحر، أخلص العبادة لله عز وجل. ليش خليته يقرأ بسرعة؟ إذا لم يقرأ بترتيب ما مشكلة، جديد جديد في القراءة. فسلمكم الله، فصلي لربك وانحر. وهذا الراجح، حتى استغرب ابن كثير أقوال أخرى، النحر أن توضع يدك كذا، أقوال ذكر ثلاث أقوال قال غريبة جدا، والراجح أن النحر هو القرابين التي تقدم الذبح. إن شانئك هو الأبتر، أقوال كذلك في المقصود بذلك، قيل كعب الأحبار، قيل العاص بن وائل، قيل أبو جهل، أقوال في ذا، قيل عقبة بن أبي معيط. المهم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر مقطوع، خاصة أنه مات له الذكور، فظنوا أن من مات الذكور انقطع ذكره، فأبقى الله عز وجل ذكره الحسن وذكروهم بالسوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا أعبد ما تعبدون. انتهى ولا لسه؟ ولا أنا أقرأ. ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي ديني. طيب قل يا أيها الكافرون، فهذا سلمكم الله براءة من العمل الذي يعمله المشركون، فهي آمرة بالإخلاص، والمقصود كفار قريش. فمن جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة ثانية على أن يعبدوا ربه، فأتبرى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل لطيفة ابن كثير عن شيخه ابن تيمية قال الثالث، قال القول الرابع بعد ما ذكر ثلاثة أقوال، الأول ما ذكرنا، الثاني قال حكاه البخاري لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي وفي المستقبل، الثالث التأكيد محض، الرابع قول ابن تيمية قال لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفي الفعل، وكونه قابلا لذلك كذلك، يعني أن أنا فعلا لا أفعل، وكذلك أنا رافض لذلك، نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. قال وقوله حسن. استدل الشافعي بهذه لكم دينكم ولي دين، أن ملل الكفر ملة واحدة، فيرث الكافر من ملة كافر آخر من ملة أخرى، خلافا للجمهور قالوا لا يرث، كافر يعني يهودي عند الشافعي يرث كافر آخر ملة واحدة. نعم خلاف. نعم أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بقي أحد من الصغار؟ أعطوا الكبار، أكبر واحد في السن أعطوه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، فسبح بحمد ربك إذا جنى أجلك يا محمد فسبح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في سجوده وركوعه، واستغفر إنه كان توابا. أعطوه أبو صالح بعد ذلك الشايب، عندنا أعطوه أبو صالح بعد ذلك الشايب. تعرف تقرأ الشايب؟ لا، كبار السن، كبار كبار السن، كبار السن. تبت يدا أبي لهب وتب. انظروا أكبر شخص أعطوه. فلما قال ألهذا جمعتنا تبت، نعم إيش قال أبو جهل أبو لهب؟ تبت، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ جمعهم وحذرهم، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته أم جميل وافقته على هذا النساء حمالة الحطب، أخذت حجرا، أين محمد أين محمد، تريد أن تؤذيه، فهي حمالة الحطب على زوجها في جهنم، في جيدها حبل من مسد، سلسلة في عنقها، لأنها قالت سابيع عنقي عداوة لمحمد، سابيع عقدي عداوة لمحمد، أقوال يعني. نعم. قل هو الله أحد. أحد. نعم، الله عز وجل واحد. الله الصمد، تصمد إليه الخلائق بحوائجها. الله الصمد. وقيل الذي لا جوف له، أقوال كذلك تراجعونها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مكافئ ليس كمثله شيء. قال الله عز وجل كذبني من آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم، ادعى أن لي ولد وادعى أني لن أعيده. نعم. أعطي أحمد بن علي، أكثر شخص متعاون معنا. أبو مبارك، أعطي أبو مبارك، أحمد بن علي يقدمه، أعطي أبو مبارك خلاص. يلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. فرب الفلق فالق الإصباح الصبح من شر ما خلق، جميع المخلوقات التي تحوي الشر، جهنم وإبليس ذريته، شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا وقب عند غروب الشمس تنتشر الشياطين في ذلك الوقت. وقيل هو القمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما غاب القمر، قال هذا الغاسق تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد ساحرات تنفث في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، العين والحاسد تعوذ منهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنت. قل أعوذ برب الناس. هذه الثلاث صفات من صفات الرب عز وجل، الربوبية والملك والإلهية، رب كل شيء ومليكه وإلهه، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فمطلوب أن تستعيذ من هذا الوسواس، يوسوس، فإذا ذكرت الله خنسه، لا تقل تعس الشيطان إذا تعثرت، لكن قل بسم الله، فإذا قلت بسم الله تصاغر. حتى نقل عن بعض الأئمة، قيل إن أناسا ينكرون تلبس الجني بالإنس، قال هو ذا يا بني يتكلم على ألسنتهم متلبس بهم، ها الإمام أحمد، من الجنة والناس، الاستعاذة من الجنة والناس الذين يوسوسون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له الرجل يحدث نفسه بالشيء لأن يخر من السماء أهون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. آخر التفسير، ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.